والمعنى الفقهي الغالب على الوضوء هو الذي جعلنا نأخذ الوضوء كعمل راتب لا ينظر المرء إلى المادة الإيمانية فيه، والوضوء أنت عليه محسود، والوضوء مشروع لك بخصوصيتك على تمامه، كما الصلاة شرعت لك بخصوصيتك على تمامها. فلم يزل اليهود يحسدوننا على أبعاد الصلاة وعلى ما نتطهر به. فالوضوء هو الطهارة أو معنى الطهارة، وهو الشيء اللطيف الذي يلامس الأعضاء فيرفع حدثها ويؤهلها لعبادة الله عز وجل. ده جماع كلام أهل العلم الفقه. لكن النظرة الأخرى أيها الإخوة هي التي تجعلنا ندخل للوضوء بوجه ونخرج بهذا الوجه الذي دخلنا به، مع أنه لم يكن من دأب السلف أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا ونكلمه، ويحادثنا ونحادثه، فإذا نودي بالصلاة قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هذا التحول والتغير مع هذه العبادة هو ثمرتها، أن يعلم المرء كنه العبادة. ما سر كوب الماء يا عبد الله الذي تأخذه بكرة وعشية في الصلاة؟ ما السر أن يكون الأصل الوضوء لكل صلاة الأصل؟ ثم يقول الفقهاء: ويجوز أن يجمع بين الفرضين والأكثر بوضوء واحد، ودليل ذلك، ثم يستدلون. إذن كان الأمر الأول كالمسلم، كل صلاة وضوء. إيه المعنى؟ المعنى فقط هو الشيء اللطيف الذي يقوم بالأعضاء فيؤهلها للقيام بين يدي الله. لا الله، لا أبدا. وإلا فهذا الشيء ثابت ما لم ينقض فيكون عمله ديما. إنما الحض على أن يتوضأ المرء لكل صلاة، وتكون لفظة الرخصة ويجوز إذا جمع بين الصلاتين بوضوء، ده يبقى في معنى آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد، وتأمل هذا المعنى، فغسل وجهه خرج كل ذنب كان قد أصاب بعينه. فإذا غسل يده خرج كل ذنب كان قد أصاب بيده، حتى ينظر، خد بالك، حتى ينظر إليه وهو خارج من أظفاره. هذا الوضوء له معنى إيماني يجعلك تطلع على أعضائك وهي من الذنوب تتطهر. وكان الصالحون إذا واجهوا المدلهمة توضأوا، وكان الصالحون إذا ركزوا على عمل توضأوا، وكان الصالحون لا ينقضون وضوءا ويحتاطون لوضوئهم لهذا المعنى أيها الإخوة، يحتاطون له. قال بعض السلف: لولا أنني على طهارة، أي على وضوء، لذكرت بعض ما يقول الشيعة من طعن في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ونحو هذا، لكنني أحافظ على وضوئي. كانوا يحتاطون له، يحتاطون لوضوئهم، كانوا يحتاطون لوضوئهم في كميته، يحتاطون له في موضعه، يحتاطون لوضوئهم في تلك النظرة الإيمانية. لما غلبت بنو أمية، بنو العباس على بني أمية، قام كبيرهم ينادي: من بقي من أكابر بني أمية؟ فقيل: الأوزاعي. فقال: أرسلوا إليه. فأرسل إلى الإمام. مكثت الشام على مذهبه 200 سنة، على مذهب الأوزاعي فقط. وسئل في 70,000 مسألة فأجاب: بحدثنا. الحديث. فلما أرسلوا إليه وعلم أن الرجل قد طلب علم أنه قد مات لما أحدثه بنو العباس ببني أمية. فقام الرجل وتوضأ ملاذ الصالحين، فلما توضأ بعثه الوضوء على فكرة، ما هو إيمان. وكما قال شداد بن أوس رضي الله عنه: إذا رأيتم الرجل يعمل الحسنة فاعلموا أن عنده منها أخوات، وإذا رأيتموه يعمل السيئة فاعلموا أن عنده منها أخوات، فإن الحسنة تدل على أختها والسيئة كذلك. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا حسناته وأن يقينا وإياكم الذنوب والسيئات. فلما توضأ هذا الوضوء ظهر له معنى أن يلبس كفنه وحنوطه ويتهيأ للدخول على الله. فلبس كفنه وتحنط، فما أن وصل بالحالة الإيمانية هذه وواجه الطاغية إلا قال: رأيته كالهر حين استشعرت عرش الله بارزا من السماء ومناد ينادي فريق في الجنة وفريق في السعير. الوضوء أيها الإخوة ليس المعنى الوضوء شطر الإيمان هكذا، والبحث في شطريته وما هو فقط، وإن كان هو مبحث علمي. الوضوء يا عباد الله ينبغي أن يكون لك معه وقفة. فإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده، حيطة الوضوء. ومش أحط يدي في المية وأخشى أن أنجسها، فماء الوضوء طاهر، ماء الوضوء الذي لو خالطه الورد لا يصلح، فضلا عن أن تخالطه النجاسة. هذا قالب ينبغي أن تدرس عليه باب الطهارة لتعلم كيف فضلت. الطهور شطر الإيمان. ولما كان الطهور شطر الإيمان؟ كلام لأهل العلم، ما أردت أن أغوص فيه إلا في هذا المعنى أيها الإخوة. الوضوء، حيطة الوضوء، حيطة الوضوء الظاهري مما في المعدة. وهذه عجيبة، من أكل لحم الإبل فليتوضأ. توضأوا مما مست النار في أول الأمرين. طب ده شيء أنا أكله في بطني، ليعلمك أن الوضوء ليس هو الماء على ظاهر بدنك فقط، وإنما جرى الماء على صفحة قلبك أولا. لكن لمن يعي، لكن لمن أولى الوضوء اهتمامه. هذا الوضوء هو الذي تنظر فيه ذنوبك قد نزلت من تحت أظافير رجلك ومن تحت أظافير يدك ويقطر من شعر لحيتك ورأسك. هذا هو الوضوء، هذه هي العقيدة في الوضوء. الوضوء شطر الإيمان، شطر الإيمان. قيل لأن الصلاة هي الإيمان، لقول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. والصلاة من شطرين: أعمال قبلها وأعمالها. والأعمال التي قبلها هي الوضوء، لا تصح الصلاة إلا به، فصار لهذا شطر وهذا شطر. والشطر لا يعني النصف وإنما يعني البعض. وكما قلت لا أدقق في هذا لتكن تلك المعلومة في رأسك: الوضوء مسح صفحة القلب، الوضوء غسل ساعات اليوم، الوضوء تجديد الحياة، الوضوء تعانق بين السماء والأرض. فيتوضأ المرء ويدخل على الله عز وجل حين طهر باطنه وظاهره، فقد تخلص من أدرانه. فليس هو بالوضوء بين يدي الله إلا كنفس نجمية خرجت من البشرية نوعا ما، خرجت منها نوعا ما، لذا يفسد الوضوء بعض البشرية، فإذا أحدث فسد. وبعض الكلام عند بعضهم أيضا يفسده. فتأمل جيدا شطر الإيمان. فائدة أخرى: وهل الإيمان يشطر يقطع؟ فإذا كان الإيمان يشطر، الإيمان يقطع، يأخذ بعضنا بعضه والبعض الآخر البعض منه، وهكذا ومنا عوالي الهمم التي تخوض في الإيمان خوضا. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا الإيمان. كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادى من أبواب الجنة كل باب على حسب طاعة صاحبه، فأهل الصلاة يدخلون من باب الصلاة، وأهل الصدقة يدخلون من باب الصدقة، وأهل الجهاد يدخلون من باب الجهاد، وأهل الصيام يدخلون من باب الريان. يقال: أي فل، هذا خير، يعني يا فلان، وهي لغة عند العرب تختصر الكلام. قال أبو بكر: تشطير الإيمان. قال أبو بكر: يا رسول الله، ما على هذا من ضرورة؟ الذي نجا بنفسه ما عليه من ضرورة، لكن يا رسول الله، هل يدخل من جميع تلك الأبواب أحد؟ قال: نعم، هو أنت يا أبا بكر. وفي رواية: نعم، وأرجو أن تكون أنت يا أبا بكر. من يخوض في الإيمان خوضا، ويعب منه عبا، ويكره منه كرعا، ويفرح به فرحا فأواه أواه. ومن يشطر الإيمان في قلبه، فيأخذ بابا ويبقى شطر من قلبه، نقول فارغا، لا، إنما يبقى بعض قلبه وفيه المعصية. لأن الإيمان في القلب إن لم يستتم كانت المعصية، فإن لم يغمر القلب بالإيمان كان فيه للمعصية نصيب. ولا يزال الإيمان يصارع المعصية حتى يحكم الله بينهما. وده المعنى الذي في آخر الحديث: كل الناس يغدو. المعنى الذي ستراه في كل هذه الأشطار في صدر الحديث. لكن أقول: ربما اجتمع في المرء معصية وطاعة في قلبه، فلا تيأسن من مخاطبته بالإيمان، ولا ييأسن أحد منا من نفسه أبدا. فإن الإيمان كما قلت يصارع المعصية في القلب. فصحة المعادلة السمينة أنك إذا أردت الإقلاع عن معصية، فمن جملة بحثك أن تجعل فيه بندا هو تكثير الطاعة. فزيادة الإيمان في القلب تقوي على ترك المعصية. دخل عتبة الغلام وهو شاب طرق كل أبواب المعاصي، فلا يعلم أنه ترك بابا من الكبائر إلا طرقه، ما ترك بابا إلا طرقه وولجه. فوفقه الله عز وجل. اللهم اجعلها ساعة توفيق تغمرنا جميعا حتى نلج بها الفردوس الأعلى. فوفقه الله فدخل إلى مجلس الحسن البصري، والحسن كلامه حسن، فلما جلس إليه واستمع، وكان الرجل يتحدث عن التوبة وسعة فضل الله عز وجل، فبكى عتبة وقام منتصبا وقال: يا أبا سعيد، أيغفر الرب الرحيم لمثل اللئيم؟ فقال له الحسن: نعم، وزيادة والله، ورغبة، وأنشده شعرا حتى بكى وأغشي عليه. ثم قام عتبته، وانظر المعاصي، وانظر إلى أنواع الإيمان التي حولت الداعر إلى ولي. فقام عتبة رضي الله عنه حينما أفاق من إغماءته تلك ودعا الله عز وجل، دعانا الإيمان في لحظته ترك المعاصي. دي مش ضربة لازم، ليس كوضع البنا للمونة على الطوب، ضربة الضارب لازم، لا أبدا، وإنما هي علم. قام عتبة فاستدعى أعمالا للإيمان تلاشت بها نفسه وقوي بها قلبه، فترك بفضل الله المعصية. فانظر قام من إغماءته فقال أما إني سأدعو الله بثلاث: اللهم حفظني كلامك وكتابك في زمان وجيز، وحسن به صوتي، وارزقني من حيث لا أحتسب. كأنه يقول أريد أن أخلو لكتاب الله عز وجل، فلا يصرفني عنه رزق ولا ولد، مال ولا ولد. قال مؤرخوه ومترجموه: فحفظ القرآن في مدة يسيرة جدا، وما سمعه سامع يتلو القرآن إلا أنصت إليه على جمال صوته. وكان في كل يوم يجد في غرفته قصعة من سريد شربة، قصعة من سريد عليها رغيف، حتى قبضه الله رحمه الله. فأي شيء بلغ عتبة؟ قال مترجموه: خرج يوما هو وأصحابه كأنهم من المقابر خرجوا، جلد على عظم مما أجهدوا في العبادة، شعصا غبرا، طول الليل بيصلي هو وأصحابه. وفي يوم بارد شديد البرودة مر عتبة على مكان فنظر إليه وحدق، ثم صرخ وأغشي عليه، فلم يزل يرفض عرقا حتى قالوا مات عتبة. فلما انتصف النهار أفاق، فقيل له عن سبب سقوطه مغشيا عليه فاسمع. قال: مررت على مكان كنت قد عصيت الله فيه فعلتني خشية الله وإجلاله فأغشي عليه. بقى من طرق باب المعاصي كلها يصل إلى هذا الحد؟ أيوة، وآثار أولئك كثر. لكن ركز في الطاعة وركز على بعض الطاعات. لذا كان هذا الحديث هدية: الوضوء إعانة على الغدو، الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأن أو تملأ ما بين السماء والأرض. شك الراوي: الحمد لله تقدم على سبحان الله، وسبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض، والحمد لله تملأ الميزان. وفرق شاسع، فالميزان لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعهما، يبقى التسبيح أدنى درجة من التحميد. ليه؟ حتى إذا ما انفلتت من صلاتك لا نسمع منك إلا البسبسة. وهذا شأن من لم يدري معنى ما يقول. صحيح يعد المرء الحسنات عدا، لكن ينبغي أن يتواطأ قلبك وأنت تقول سبحان الله. إيه معنى سبحان الله والحمد لله؟ ولما قدمت الحمد لله على سبحان الله؟ ولما قال السلف أكثروا من الحمد فإنه لا يضاعف ذكر مضاعفتها؟ مش حد بيبلغها على نقاش بينهم. ليه؟ قيل لأن الحمد لله ثناء على الله وإثبات له على كل نعمة. فالحمد لله إثبات أن كل محمدة يحب المرء أن يتصف بها الله بها أولى. وهذا فيه ثناء على أسمائه وصفاته سبحانه وبحمده، وإثبات لكل المحامد له سبحانه. طب ما للتسبيح؟ التسبيح تنزيه لله وتقديس عن الدنايا. تقول سبحان الله يعني تعالى الله عن كل صفة سلبية، سبحانه وبحمده وتقدس. إذن فالاثنين مدح، هذا مدح بالإثبات وهذا مدح سلبي. قال: من أثبت كان أولى ممن منع. عشان كده إذا قال المرء الحمد لله أن بلغنا موسم الحج والعشر يكون كلامه أتم ممن قال الحمد لله الذي لم يحرمنا الحج والعشر. كلامه أتم لأنه أثبت لله عز وجل سبحانه وبحمده وأثنى عليه ثناء بالغا. الحمد لله كلمة من جزئين، الحمد لله تدري ثقلها، قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى، إن الله لا يرضى، لا يرضى أن يأكل العبد الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. بقى أنا إذا أكلت قلت الحمد لله، رضي الله سبحانه من شكور طيب، شكور يقبل يشكر لك أدنى شيء، الحمد لله. فمن قالها أرضى الله، رضي الله. وإذا رضي الله على عبد فلا يسمع للعذاب حسيسا. نسأل الله عز وجل أن يجعلها ساعة رضا تامة وأن يهدينا هداية ظاهرة وباطنة. الحمد لله تملأ الميزان، وده له معنى إيمان أيضا، معنى إيماني. ما عقيدتك في الميزان يا عبد الله؟ الميزان، أتدري ما الميزان؟ الميزان يتجلى يوم القيامة بين ظهراني العباد فتوزن فيه حسناتك، يحولها الله عز وجل إلى أشياء ملموسة، ملموسة، يحول ثواب الحسنة، ثواب الجمعة، ثواب المكس في المسجد، تلاقي حاجة قدامك يوم القيامة، شيء يوضع في الميزان. كما قال صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن والصيام يوم القيامة. القرآن والصيام يأتيان ازاي؟ ثواب القرآن وثواب الصيام لهم جرم، لهم كنه، لهم جوهر يوضع أمامك. ثواب الجمعة أمامك، ثواب الصلاة أمامك، شيء بيوضع. ثم يؤتى بك فتوضع أنت في الميزان، أنت. فالقلب له مع الإيمان وزن. قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل البدين، البدين السمين، فيوضع في الميزان فلا يزن شيئا، لأن الميزان إيمان. كان عبد الله بن مسعود ربما إذا استدبرته الريح كفأت، شوية هواء أقوية شوية من ظهره كفأته أو كادت من دقة جسمه رضي الله عنه ونحافته. فصعد يوما يجني الأراك فشلح الهواء ثيابه، فلما شلحها كشفها بانت دقة ساقه، والثياب دي سترة. فربما يأتي العبد النحيف فإذا نزع بعض ثيابه تعجبت من نحافته، مع أنه ظاهر في الثياب أنه نحيف، لكن بدونها يكون أنحف. فنظر الصحابة إليه ثم نظر بعضهم إلى بعض من دقة ساقه ونحافتها وابتسموا، فلمح رسول الله هذا وهو يراعي رعيته من كل وجه ويقوم بحقهم من كل وجه وينظر إلى حركاتهم وسكناتهم في كل آن وحين. ونصبت نفسي للرماح جريئة إن الرئيس لمثلها لفعول. فنظر إليهم فرأهم يضحكون فقال مما تضحكون؟ فقالوا يا رسول الله من دقة ساق عبد الله ما رأينا أحدا أنحف من هذا. فحملهم في ذات الوقت حملا إيمانيا، وده ما جعل قلوب الصحابة دائما متوهجة بالإيمان أيها الإخوة، دائما متوهجة، دائما قلبه في السماء. قال سعيد بن المسيب كنا في يوم اليرموك والحرب محتدمة والناس يدورون في حومة الوغى، كأن الراية نفسها عميت من شدة التراب والدخان ولا تسمع إلا صلصلة الحديد. قال فسمعت صوتا جهوريا في عز الضرب ده، سمعت صوتا جهوريا يقول يا نصر الله اقترب يا نصر الله اقترب. فالتفت فإذا هو أبو سفيان بن حرب في عز ما الناس يموتون والخيل تعقر والرجال يجدلون والدماء تسيل، ينظر أبو سفيان إلى السماء. هذه تربية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قلوب في السماء متعلقة، لا تبالي بالدنيا وما جرى فيها ولا تهتز. فحملهم حملا مباشرا إلى الآخرة. قال لقدم عبد الله في الميزان أثقل من أحد، جبل أحد الذي يطوق المدينة أمامكم، رجل عبد الله بن مسعود أثقل منه. طيب حملنا من الدنيا إلى الآخرة مباشرة وإلى الميزان، الميزان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فين؟ في الميزان. والعقيدة السنية المضطردة أن الميزان ميزان له كفتان ولسان توزن فيه الحسنات والسيئات وترجح إحدى الكفتين على الأخرى، ده عقيدتنا في الميزان. فما أخذ الميزان من ذهنك وفكرك واستعدادك يا عبد الله، إنك في يوم من الأيام هتقف قدام الميزان، لا أقول يوزن فيه السمين من الطعام، فتنظر إلى لسانه أمال إلى كفتك أو لا، أغشك البائع أو لا، بل هو ميزان لسانه يدور على مصيرك، لسانه يدور على مصيرك إلى جنة أو إلى نار. ما أخذ الميزان من فكرنا؟ عشان تعلم لماذا صارت الحياة ناكدة، بقى الفكر أرضي والمشاعر أرضية والآمال أرضية والأحلام أرضية، فأخلدنا إلى الأرض فعدنا إلى البدن صاحب الشهوات الأرضية. ما سمونا سمو النفس التي خلقت في الملكوت العلوي لا تنفك تفكر في عالمها لولا ما حطها من شهوات. الميزان، كلنا سيقوم أمام الميزان، أمام الميزان كل كلمة وهمسة، كل لمزة وحركة، كل غيبة ونميمة، كل شيء أحصاه الله ونسوه. فالحمد لله تأتي يومها نجاة. هل تصورت نجاتك بها؟ إذن لتغيرت نبرتك أيضا بها، نبرتك. في رواية ولا إله إلا الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض أيضا. فيقول النبي في حديث البطاقة مشهد الميزان الذي ينسى فيه الخل خليلة والصاحب صاحبة والأخ أخاه والوالد ولده، مشهد فيه القطيعة، القطيعة العامة. قالت عائشة يا رسول الله أتذكرنا، وبكت، وده برضو فرق. دخل عليها فوجدها وحدها تبكي، مما تبكين؟ قالت ذكرت مخرج الناس وبعثهم يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، فقلت أتذكرنا يا رسول الله؟ ما هو قاعد بدبر حالي، إن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت وحده، مقبل عليه مقبل، كل شيء يفر منه إلا الله يفر إليه، فالمسافات إليه تقطع والأيام تدفعك في قفاك حتى تقبل عليه. وإنما أنت أبعاد، إنما هي أيامك، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. أتذكرنا؟ أو سبب، أنا برضو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أتذكرنا يا رسول الله؟ قال أما عند ثلاث فلا، أرفق البشر بنا، أحب الناس إلينا ونحن أحب خلق إليه، أرأف الناس بالناس، أحن الناس على الناس، لا يمكن ينظر إليك عند الميزان، ده مستقبل. كل ينظر إلى نفسه فما أخذ من عقلك في الميزان وقد علقك رسول الله في تحميد الصلاة بالميزان بالآخرة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بعبد يوم القيامة فترجع كفة سيئاته على حسناته، فيقول له الله عز وجل: هل ظلمت من شيء؟ فيقول: لا يا رب وأنت أعلم. فيقول: ظلمك كتبتي في شيء؟ هو كل مكتوب. فقال: أي ربي لا. فقال: هل ظلمتك من شيء؟ سبحانه من إله رحيم، بيقول له كده: هل ظلمتك أنا يعني من شيء؟ قال: أي ربي لا. قال: لكنني قد قضيت ألا يظلم اليوم أحد. لك عندنا بطاقة، خد بطاقة. فنظر العبد في البطاقة، طب وهي البطاقة دي كانت فين؟ وكيف لم يعرفها الملائكة؟ كل له قدر معلوم، فيش حد يطلع، لا, لا, لا يفصح الله عن كله لأحد، ولا يحيطون به علما سبحانه وبحمده أبدا. عشان كده قال سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهو صحيح موقوف عليه وضعيف مرفوعا، قال سلمان رضي الله عنه: الميزان تسع كفته السماوات والأرض، فإذا أبداه الله عز وجل قالت الملائكة، يعني كأنها اندهشت، كل ده ميزان؟ قالت الملائكة: أي ربي، بأي شيء يزن هذا الميزان؟ من تزن في هذا الميزان؟ فقال: أزن أعمال عبادي. فخضعوا وقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وانا عملت كل ده اللي يملى الكفة دي كلها، يبقى احتاج الى توبة واستغفار. فلما نظر العبد الى اكوام السجل، ايها الاخوة، مد البصر، السجل الكتاب الدوسيه، مد البصر من اعمالنا، مد البصر. فلما رأى البطاقة كأنه خاب فأله، وقال: يا ربي وما تصنع هذه؟ قال: قضيت أن لا يظلم أحد اليوم، في ظلم ليك بطاقة تاخدها. وأمر الله عز وجل بوضعها، فإذا بكفة السيئات تطيش وتخضع لتلك البطاقة. فنظر العبد مندهجا، فأذن الله له ففض خاتمها، فوجد فيه مكتوب: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ده بقى وزنها في الميزان، وزنها في قلبي وقلبك إيه؟ فإنما وزنت الآن هي ما تزن يوم القيامة. أيها الإخوة، ارتباط بالميزان. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، وإنما العبد يسير بالنور، والنور إيمان. فعلى قدر عملك، على قدر قسم نورك، وعلى قدر قسم نورك، على قدر توفيقك هنا وعلى الصراط. فالصراط مظلم داكن، ومن تحته النار مظلمة داكنة، لا يكاد المرء يرى تحت موضع قدمه، لا يكاد المرء يرى موضع قدمه إلا بهذا النور. فمستقل ومستكثر. انظر ما تفعل في الظلمة، ظلمة اليوم التي تؤرقنا، انظر ظلمة ضرب الله عليها الظلمة، خلقها الله مظلمة أصلا، فانظر كيف ستكون. والصراط أدق من شعرة الرأس، وأحد من السيف الحامي، وأنت تمر عليه برجلك عاريا حافيا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم جز بنا كل صعب، اللهم جز بنا كل فتنة. أمر جلل أيها الإخوة. في هذه الظلمة يقسم نورك، فيسير عبد كأنما يسير في الطريق في رابعة النهار، يرى ما تحت قدمه تماما، فينبسط له الصراط. وغيره يتلبط ويسقط على وجهه ويتلفت فلا يزال يسقط حتى تأكله النار. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. نور، الصلاة نور. كان ينبغي عليك أن تهتم بالصلاة، اهتمام بالصلاة، والوقت أضيق من أن يتحدث المرء عن الصلاة. لكن يكفيك قول بعض السلف: الصلاة قربان المتقين. القربان الحقيقي ونحن في زمن العج والسج. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام. العج والسج، الناس يجأرون بالتلبية والذكر ويسبحون قرابين لله عز وجل. الصلاة هي القربان الحقيقي. إن ذبح إبراهيم لإسماعيل هو القربان الحقيقي، فجاء عنه البديل الذي نتوارثه نحن الآن. تأمل جيدا. الصلاة نور، كان ينبغي أن تصلي فتخرج منها منورا، اهتمام بالصلاة. والصدقة برهان. برهان على إيه؟ وبرهان ده يعني دليل، لأن البرهان هو الشعاع الذي يخرج من وجه الشمس مباشرة من بين يديها، وهو أقوى ما ترى من أشعاتها، وأكشف ما ترى من غوامض الأرض تحته. هو ده بيكشف الغامض. طيب، هو برهان على إيه الصدقة؟ على إيمانك. لا يجوع ناس في مجتمع به مؤمنون، فيش كده. لقي بعضهم عرابة الأوسي، أحد الكرماء، فقال: أي عرابة، والرجل كان أعمى، فقال: أي عرابة، لزمني دين. فلم يسأله، وكان معه حقيبة بها 100,000، فأعطاه الحقيبة وأعطاه الدابة التي كان عليها، وكان معه رجلين من خدامه كانا يرشدانه الطريق. فقال: عليكما بالرجل، اصحبا والزما، وأنتما من جملة الهدية. بيته معاه. ثم رجع إلى بيته يتحسس الحائط، أعمى. لا تضيع أمة بها الكرماء. دعك من إلقاء الحمل على الغير، فالبعض لا يبالي ولن يبالي، إنما هو مجتمع مؤمن لا يضر طالما الإيمان فيه يسري. الصدقة برهان، والصبر ضياء. الصبر ضياء انشراح صدر وثبات على موقف. قال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر، رضي الله عنه. قال الشيخ التركي رحمه الله يوما، وتعلمون أن جامعة الإمام أسسها شيخ الإسلام الشيخ ابن باز رحمه الله، مجدد القرن رحمه الله، وكان شديد العناية بها، وكان يتولاها في هذا الوقت الشيخ محسن التركي رحمه الله حفظه الله. يحكي يقول: قلت: جاءنا الشيخ يوما وكانت حالة المدرسة الجامعة متدهورة، فلم أرد أن أخبره لأنني أعلم شعوره نحوها وهو الذي أسسها، فخشيت أن أخبره بحالتها. فقال: ما حال المدرسة؟ فلما ألح علي ومن هيبتي ما استطعت أن أكتمه، فقلت: نحن نمر بشدة أيها الشيخ بها كذا وكذا وكذا. قال: فأخذ يدي، اسمع خبرة الرجل الكبير الشيخ، قال: فأخذ بيدي وأخذ يطبق أصبعا أصبعا يقول: أين أنت من هذه الوصايا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واصبروا وصابروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال: إن فعلت تلك الأربع ذهب عنك غمك وحلت عنك مشاكلك. الصبر أيها الإخوة، الصبر نصر، والصبر ثبات، ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك. وده بقى أخوف ما يكون في الحديث، أن يكون القرآن يقرأ المرء القرآن ويبقى حجة عليه. لأنه يخوض في الخارج بما نهي عنه في القرآن. قال بعض السلف: رب قارئ للقرآن يلعن نفسه. قيل كيف؟ قال يقرأ قول الله ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم، يبقى بيلعن روحه. الله عز وجل سنته لا تتبدل ولا تتغير، وليس لأحد عنده نسب بالله إلا بطاعته. فكم رفع الإسلام سلمان فارسا وأذل النسيب أبا لهب. والقرآن أيها الإخوة انشراح صدر ووضوح طريق وذهاب غم وردة إيمان وثبات إيمان وردة عقل. قال بعضهم القرآن يحفظ ينمي الذكاء. كم من إشكالية يكون المرء بها فيجلس على ورده فيقوم صفرا منها. ورد القرآن الذي لا ينبغي أن يترك يا عباد الله. القرآن قال بعض السلف كلمة عجيبة جدا، قال لم يأذن الله للملائكة بتلاوة القرآن. ما لهمش ان هو يقعد يقرأ ورد يوميا، الملائكة لها عبادة اخرى، لكن لم يؤذن لها. فتحب الملائكة ان تسمع القرآن. طب تسمعه من مين؟ مننا. فاذا قرأ العبد القرآن نزلت الملائكة لتسمع القرآن منه وتقترب منه حتى يكون فم الملك عند فمه من شدة اقترابه. وحديث أسيد بن حضير تعلمونه جميعا، نزلت الملائكة لتسمع صوته بالقرآن، فقال له النبي اقرأ أسيد، فإنها الملائكة نزلت تسمع لقراءتك القرآن. القرآن أيها الإخوة اهتماما به تلاوة وفقها وعلما وتنفيذا وعملا القرآن. ثم ختم صلى الله عليه وسلم بقوله دي الطاعات اللي هتعملها ليصح غدوك، أصل كله بيغدو، شئت أو أبيت بتغدو. فقال كل الناس يغدو وكل الناس يبيع نفسه، فمنهم من يقبض ثمنا جيدا فيظهر ومنهم من يغبن نفسه. لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحق أيها الإخوة، الحق أن هذه اللفظة هي التي جعلتني أتطرق للحديث، وأنا أريد أن أتحدث عن هذا الموسم العميق الكبير الضخم الذي منحنا الله الحياة حتى أقبلنا عليه، موسم الحج والعشر الأول. موسم الحج وعشر أيام ذي الحجة الأول هي التي تظلنا في أواخر هذا الأسبوع أيام وتكون قافلا عليها. تصورت الناس، فمنهم من قد جاءه صك عتق فخرج إلى الحج. نسأل الله عز وجل أن يقبل حج كل حجيج هذا العام. فخرج إلى الحج فهذا يغدو غدوة، ومن مكث فلم يستيس وجلس يعبد الله عله أن يدرك الذي ذهب إلى الحج، فاستثمر العشر في الصوم والذكر والمسجد والاعتكاف، فهذا يغدو. وعلى النحو الآخر من مكث يهيئ لمعصية الله عز وجل فهذا يغدو لشيء آخر. نسأل الله عز وجل توفيقه. كل الناس يغدو، ما حدش واقف. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لا وقوف. كل الناس يغدو. رب عبد أصبح علي صباح، والغدو السير بالصباح، أصبح علي صباح فغدا غدوة فرجع صفر اليدين من حسناته جميعا، هبط عمله، وغدا غدوة فأسقط تاريخه وشرفه، وغدا غدوة فرجع منافقا، وغدا غدوة فرجع كيوم ولدته أمه. كل الناس يغدو، والفائز هو الذي ركز على هذه الطاعات أيها الإخوة. ركز. الوضوء والصلاة الذكر، الصيام والصدقة. ركز على هذه الطاعات التي تدل على التوحيد دلالة، عندها تكون غدوتك صحيحة. فأي أحد من الغادين أنت؟ قرر لنفسك ومهد لنفسك، والصحف الآن موجودة والقلم بيدك، فاكتب اسمك الآن في صحيفة الذين يحبهم الله عز وجل. اكتب الآن همة، سأكون على الجادة، سأتوب إلى الله عز وجل وأسري إليه في هذه الآونة التي أظلتني رحمة منه. الاستعداد الآن، الاستعداد كان من رمضان، فكل عمل جليل ينبغي أن يسبق بإعداد. للعشر من ذي الحجة أعمال، على رأسها الحج، وأشير في الحج بشيئين لمن يخرج من إخواننا حاجا. نسأل الله عز وجل أن يحملنا وإياكم إلى الحج والعمرة، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة. الحج طهارة، فإياك ودناسة الترخص بالباطل. العزيزية ليست من منى، وإنما تكون منها إذا كثر الزحام. المبيت في مزدلفة واجب، المبيت في منى واجب، وإن اختلف العلماء فيه فلا تمسخ حجك. فالناس يحجون ساعة، وبعضهم يحج ليلة، وبعضهم يحج يوم، وإن أجرك على قدر نصبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إياك ودناءة الرخص الباطلة. الوصية الثانية، البيت. البيت رحمات وبركات. قال صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت أسبوعا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال أسبوعا يعني سبع أشواط. قال صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت خاض في الرحمات خوضا، خاض فيها خوضا، يغسل فيها غسلا. قال صلى الله عليه وسلم: من استلم الحجر الأسود هبطت سيئاته، سقطت سيئاته. والركن اليماني، وهي العبادة التي لا يجدها المرء عنده في بيته، الطواف. فأكثروا من الطواف، فكان محمد بن طارق يحسب له 70 فرسكا، 70 كيلو زيادة من طوافه. وقال بعضهم: استلمت الحجر في ليلة 100 مرة. احسب بقى كم 7 دول، 100 مرة يستلم الحجر. ثم العشر من ذي الحجة لها أعمال، وأقولها سراعا على هذه الأعمال: ذكر الله. أديك شفت الحمد لله وسبحان الله، ده ألز بالباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ألز بها. يشرع في العشر أن تعتكف، يشرع في العشر الصوم، التسع جميعا جميعا يشرع لك أن تصومها جميعا. في العشر تجب الأضحية، على قول بعض أهل العلم للقادر، الأضحية. والأضحية قربان، وإياك أن تتهاون بدم يسيل بمكان عند الله قبل أن يسيل بمكان عندك في الأرض، إياك تتهاون بهذا. فالأضحية لها سن ووصف، فمن الضأن والماعز عام، أنهى عاما كاملا، ومن البقر أعزكم الله عامين، انتهى من العامين ودخل في الثالثة، ومن الإبل 5. هذا يعرفه الإنسان تأتي بجزر الناصح أمين. فإن الغش في هذه الآونة كثير، وأيضا إياك أن تترخص بالباطل. تأمل جيدا، تخرج منها ما شئت وتأخذ منها ما شئت، لكن من كان قادرا فعليه أن يضحي. قربان لله فلا تضحي بالعوراء ولا العرجاء ولا الجدعاء. أقول هي بمكان عند الله قبل أن تكون بمكان عندك، وهي برهان على تعظيمك لله عز وجل. صوم يوم عرفة تكفير الذنوب، وتكفير الذنوب هو الذي جعل الطهور شطر الإيمان في تأويل بعضهم. تكفير سنة ماضية وسنة مستقبلة، يقول بعضهم بالكبائر، وإن كان القول عليه الأقل من أهل العلم، إلا أننا نرجو الله أن يكفر عنا الصغائر والكبائر. بالكبائر سنتين يا راجل، سنة فائتة وسنة مستقبلة. وإذا لقي العبد ربه نظر إلى ذنب واحد علم أنه سيوبقه. العشر أيها الإخوة، ما تقرب عبد إلى الله عز وجل بأعمال مثل ما تقرب له فيها في تلك العشر. قالوا يا رسول الله، ولا من جاهد في سبيل الله؟ قال ولا من جاهد في سبيل الله إلا حالة واحدة، رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، مات وأخذ ماله، فهو أعظم درجة عند الله. لا تسبقوا في هذه الآونة، أجهزوا هممكم وأعدوا أنفسكم، فالأبواب مفتحة والصحائف موجودة قبل أن يأتي يوم قد نقض فيه السوق، لا تبلغ البضائع فيه كثيرا ولا قليلا. ذلك يوم التغاب، فحيهلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق يطوي المراحل. وقل لمنادي حبهم ورضائهم لبيك لبيك دوما أوائلا، ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه، فإن الحب يكفيك حاملا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جازلا. اللهم اجعلنا من أهل هذه العشر، اللهم اجعلنا من أهل هذه العشر، اللهم اغفر لنا في هذه العشر، اللهم اجهز هممنا في هذه العشر، اللهم ادفع بنا إليك في هذه العشر، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرانا وإناثنا، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم امنحنا أكتاف الكافرين حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. قاتل الكفرة أجمعين، قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في عقر دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.